نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته، فقال: دون هذا. فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 62 في مذاكرة كتاب الموطأ الإمام مالك، ونحن وإياكم في كتاب الحدود، وفي الباب الثاني منه. ترجم منه رحمه الله، ترجم عليه بقوله: باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. وذكر فيه الحديث عن زيد بن أسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وزيد بن أسلم هو العدوي، وهو معدود من التابعين ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. العدوي من رهط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي. وهذا الحديث معلول إما بالإرسال أو بالانقطاع كما أعله به الحافظ البيهقي. والعمل على هذا الحديث عند الفقهاء من جهة أن الصوت الذي يضرب به في الجلد، إذ الجلد حد في شرب الخمر، وحد في القذف، وحد في الزنا لغير المحصن. الجلد في غير مقتر في الجسم، في الظهر، في الإلية، في الرجل، أما الوجه فلا يجلد فيه. وكذلك كل ما كان مقتلا الإنسان كالذكر والخصيتين لا يجلد فيه. أتي بصوت مكسور فرده عليه الصلاة والسلام، وأتي بصوت وهو جريد أخضر لم يقطع ثمرته، أي لم تذهب خضرته، فرده، وإنما قبل ما بين ذلك، أي ليس بالجديد ولا بالقديم المنكسر. وجاء في وصف الجلد أنه لا يرفع يده إلى آخرها، وإنما رفعة واحدة ويضرب بها، لأن ليس المقصود شدة الألم، وإنما المقصود التأديب. وجاء أنه جلد عنده بعراجين النخل، هذا نوع من التأديب، كما في تأديب الرجل أهله أنه إذا احتاج إلى ضرب فبطرف المسواك. ليس المقصود أن يكسر عضوا أو يشخب دما. ثم قال في الحديث: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. آن لكم تحقيق إلى ماذا؟ إلى المبادرة بالانتهاء عن ما يوقع العقوبة. من أصاب من هذه القاذورات شيئا، أي موجبات الحدود ومنها الزنا، فليستتر بستر الله عز وجل، لا يفضح نفسه، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. يبدي لنا أي لولي الأمر، معترفا أو مجاهرا. من الناس من يجاهر بالمعصية، فلولي الأمر أن يقيم عليه الحد، كما يقيم عليه التعزير. أما من بلي فاستتر فإن الله عز وجل يستره. نعم. وحدثني مالك عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. نعم. قال مالك: الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة يثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا. نعم. الأثر الذي جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواه مالك من طريق نافع شيخه عن صفية بنت أبي عبيد. من صفية بنت أبي عبيد يا إبراهيم؟ زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهي بنت المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب الذي كان من شأنه أن يدعي النبوة. في صحيح مسلم: يخرج من كذاب يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فالمبير هو الحجاج والكذاب المختار بن أبي عبيد. أما صفية فامرأة صالحة. أنه في عهد الصديق رضي الله عنه أتي بشاب وطئ بكرا فأحبلها بالزنا واعترف هذا الشاب على نفسه بالإقرار، وكان غير محصن أي بالنكاح، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فجلد الحد ثم نفي إلى فدك، التغريب الذي لمدة سنة إلى فدك عن المدينة تقريبا 5 مراحل. وهذا هو الحد فيه. ومن أهل العلم من يرى أن الحد هو الجلد، وأما التغريب فهذا خرج مخرج التعزير، خرج مخرج التعزير، والأول هو الأظهر، الأول هو الأظهر أن مجموع حد الزنا في الجلد والتغريب. ما حجة من قالوا إن الحد هو الجلد فقط؟ آية سورة النور: في جلد الزاني والزانية 100 جلدة. وهنا يأتي سؤال: أيهما أشد في الحدود، الزنا أم القذف أم شرب الخمر؟ عظم الحد بعظم الجرم، أشدها الزنا لأن جلد الزاني 100 جلدة، أما شرب الخمر والقذف فدون ذلك، فدون ذلك. إذا زنى العبد يقام عليه الحد؟ نعم يقام، لكن لا يغرب. بذلك أدرك الإمام مالك أهل العلم. ليش ما يغرب؟ لأنك إذا غربت هذا العبد أضررت من؟ سيده. الشريعة ما جاءت بالمضارة، فيجلد. ولأجل هذا قالوا إن التغريب ليس حد، ولو كان حد لما سقط عن العبد، لما سقط عن العبد. والأظهر أن التغريب حد مع الجلد، ولهذا جاء الشارع بتحديده بعام بسنة. وهذا التغريب مع أن الجلد يذهب أثره في يوم أو يومين أو أسبوع، التغريب يبقى أثره ليستشعر عظيم الجرم أنه لقضاء وطن في لحظة ترتب عليه أنه يخرج من بلده أو يخرج من بلده في مدة عام. مسألة الرجوع عن الإقرار، جمهور أهل العلم أنه إذا رجع عن الإقرار في حد قبل رجوعه، لا رجوع عن الإقرار في غير حد. طيب، اشترطوا في الإقرار أن يبقى يقيم على إقراره إلى أن ينفذ عليه على الحد. طيب، إذا صدر عليه الحكم الآن لما نظمت المحاكم، صدر عليه الحكم وقبل تنفيذه رجع، هل يقبل الرجوع ولا ما يقبل؟ هذه مسألة تضاف لمسألتنا الأولى وترجع فيها إلى أحكام السلطان وتنظيمه لأمر القضاء. فإذا قطع الصك هل يرجع أو لا يرجع؟ يرجع ذلك إلى تقدير السلطان والحاكم الشرعي. نعم. باب جامع ما جاء في حد الزنا. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل. هذا حديث في الصحيحين، زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنه، في زناء الأمة وهي الجارية المملوكة، أنها تجلد، ثم إذا فعلت تجلد، ثم إذا فعلت تجلد، فلا أدري أقال في الثالثة أم في الرابعة، إذا زنت فبيعوها ولو بضفير أو أي ولو بحبل. وهذا الأمر للإرشاد، والأمر الإرشادي للاستحباب لا للوجوب. طيب، أليست هذه الأمة تكون محصنة بسيدها يطأها؟ محتمل، ولكن الإماء لا يقام عليهم حد الرجم، لا يقام عليهم حد الرجم، لأنها مملوكة، ولو رجمت لهلكت وفاتت على سيدها مصلحتها. نعم. حدثني مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. نعم، لأن الفعل المكره وجوده كعدمه، هذه قاعدة، كل فعل استكره عليه الإنسان فوجوده كعدمه، كما يقال في الموانع من الميراث، وجود هذا المانع كعدمه. مثلا قتل وارث مورثة، فوجود هذا القاتل كعدمه، لا يحجب حجب نقصان ولا غيره، كأنه غير موجود. وكذلك الفعل المكره وجوده كعدمه، لا يترتب عليه أحكام فيما يتعلق بحدود الله، إنما يترتب عليه الأحكام فيما يتعلق بالإتلافات متعلقة بحق الآدميين، في الإتلافات له اعتباره. هذا العبد في عهد عمر كان يقوم على الخمس، والخمس في الجهاد منه ما هو مال ومنه ما هو متاع ومنه ما هو عبيد ورقيق، جزت له كالجارية، حاول معها إلى أن استكرها فوقع عليها فجلده عمر ونفاه، نفاه أي غربه. طيب، ما يرد على أصلنا أن نفي المماليك يضر بأسيادهم؟ نقول: لا يرد ذلك، لأن هذا من بيت المال، لأنه من الخمس، فليجد هذا نفاه عمر، ولم يقيم الحد على الجارية لأنها مستكرهة مقهورة. وكل فعل يكون مع الإكراه المتحقق فإنه ينتفي عنه التأثيم، ينتفي عنه في صاحبه التأثيم، وكذلك ما يتعلق به من الكفارات. في رمضان لو أكره الرجل أهله أو موليته فوطئها، يفسد صيام من؟ المكره، ويفسد صيام المستكرهة، لكن لا كفارة عليها، لا كفارة عليها. نعم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. وهذه مسألة جديدة وجديرة، كم يجلد هذا المملوك إذا زنى أو قذف أو شرب الخمر؟ استقرت الشريعة أن المملوك عليه نصف ما على الحر، نصف ما على الحر. فالمرأة إذا زنت وهي حرة عليها 100، الولائد هنا الرقيق 50. طيب إذا شرب العبد الخمر يجلد كم؟ يجلد 80 الحر، والعبد 40، فحد المملوك نصف حد الحر. كذلك فيما يتعلق المواريث فيما سبق، أن على المرأة النصف والمملوك نصف النصف فيما يتعلق في هذه الحقوق. نعم. باب ما جاء في المغتصبة. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول استكرهت أو تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها، وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أوتيت وهي على ذلك، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال مالك: فإن لم تأتي فيه شيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة. المغتصبة هي المغصوبة، فهل يقبل قولها بمطلقه، أو إذا جاءت وهي حبلى فإنه يقام عليها الحد لقرينة الحبل؟ ذهب مالك إلى ما سمعتم أنها إذا كان الحبل فإنها يقام عليها الحد حتى تقيم البين على أنها مكرهة، ومن ذلك أن تصرخ في محلها، ويأتي عليها أثر الاستكراه ومنه الدم، فهذه لا تبلغ بها إقامة الحد. وأما إذا ادعت مجرد ذلك دعوى، فذهب مالك وجماعة إلى أنها لا تقبل دعواها، لأن عمر رضي الله عنه سبق لنا أنه قال: إذا كان الحبل أو الإقرار أو البينة بالشهود أقيم الحد. وهذا يعارض الأصل الذي عند أهل العلم أن الحد يدرى بالشبهة، قال صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. فإذا ادعت أنها مستكرهة، أو ادعت أن حملها من زواج أو من كذا، فالأصل أن يقبل مع مراعاة قاعدة الستر والاستتار، إلا أن تكون ريبة، أو غلب الظن أنها إنما فعلت ذلك للاستتار من الحد، هذا يرجع إلى الأحكام السلطانية. نعم. باب الحد في القذف والنفي والتعريض. طيب، المغتصبة التي اغتصبت وش يكون شأنها؟ أنها تستبرأ بثلاث حيض وليست بحيضة واحدة، والجمهور أنها تستبرأ بحيضة واحدة، لأن المرأة وعى فلا يختلط ماء زوجها إن كان لها زوج أو سيدها إن كان لها سيد بماء غيره فتختلط بذلك الأنساب. وقوله والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة، هذا يشمل الحرة ويشمل الأمة، والحيض الثلاث للمبالغة بالاستبراء، كأنه جعلها هنا كالمطلقة. والصحابة رضي الله عنهم في الغزوات كانوا يستبرئون الرقيق من وطئهم الصحيح، يستبرئونهن بحيضة، فلا يطأ أحدهم سريته حتى تستبرئ ماذا بحيضة واحدة. نعم أحسن الله إليكم. فإن ارتابت من حيضتها أي الريبة ترى يحصل في المرأة من تأخرها وتقدمها. نعم. باب الحد في القذف والنفي والتعريض. حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80 قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. هذا الجلد في القذف، الفرية جمعها فرع وهي القذف، والقذف إنما يكون في العرض، هذه جريمة ففيها الحد 80 جلدة. والقذف في غير العرض اختلفوا هل يسمى قذفا أو يسمى سبا، وأنا أرى أن المسألة اصطلاحية، إن سمي قذفا فليس القذف الذي هو حد وإنما يوجب التعزير، حد يوجب التعزير كأن يسبه في نسبه في فعله، بينما القذف هو أن يسبه بالفعل الصريح يا زاني وأمثال ذلك. عمر بن عبد العزيز وهو خليفة راشد رحمه الله جلد عبدا 80 جلدة، عرضه التابعي الجليل عامر بن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أدركت الخلفاء عمر وعثمان والخلفاء هلم جرا أي كلهم فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. وهذا هو الصحيح أن العبد جلده 40 جلدة، ويخرج فعل عمر على أنه إما أراد التعزير ويجوز أن يزاد على الحد بالتعزير، أو أنه عد ذلك كالحر في أن الحدود لا تتناصف. نعم. حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه فلما جاءه قال له يا زان، قال زريق فاستعداني عليه فلما أردت أن أجلده قال ابنه لئن جلدته لأبو أن على نفسي بالزنا، فلما قال ذلك أشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أجز عفوه. قال زريق وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما؟ قال فكتب إلي عمر إن عفا فأجز عفوه في نفسه وإن افتري على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. نعم، إما أن يعفو وإما أن يقام له حد، يقام عليه حد القذف حتى لو كان أبواه أو أحدهما قد هلكا، خذ له بكتاب الله أي بالحد بضرب إقامة حد القذف عليه. نعم. ق- قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن يقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. نعم. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في رجل قذف قوما جماعة إنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. وهذه مسألة فيها خلاف، إن قذف الواحد جماعة، قذف عشرة في الزنا وليس له بينة، هل يقام عليه حد واحد أو يقام عليه عشرة بعددهم؟ فيها القولان لأهل العلم. مشهور عند السلف يقام عليه حد واحد ولو أقام الدعوى بعضهم دون بعض، والقول الثاني يقام عليه الحد بكل من أقام عليه الدعوى. وهذه كما قلنا ترجع إلى الأحكام القضائية المعينة السلطانية. نعم. حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر رضي الله عنه الحد 80. هذا في تعريض وليس في القذف الصريح. إذا قال: والله ما أبي بزاني ولا أمي بزانية، هل هذا مدح أو أن هذا تعريض بالقذف؟ استشار بها عمر الناس، فمنهم من قال إنه مدح أباه وأمه بالعفاف، ومنهم من قال أن المدح يكون في غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر 80 جلدة. نعم. قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. أراد نفيا، نفي الفعل الزنا، أو قذفا، قذف به غيره، كما يقال المسألة في طردها وفي عكسها. الطرد هو الاتهام بالموجب القذف، والعكس هو نفي هذا الفعل. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد. اللهم استعان. نعم. باب ما لا حد فيه. حدثني مالك قال: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد، وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا. وهذا ما لا حد فيه وهو البيع، لا يقام عليه الحد إذا كان يملكها جماعة، ويلحق بها الولد إن كانت حبلى من الزنا. نعم. قال مالك: في الرجل يحل للرجل جاريته إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. نعم. صورتها أن يطأ رجل جارية غيره، جارية جاره، وطئها، حبلت منه أو لم تحبل، تقوم على هذا الواطئ وقت الوط، يشريها غصبا عليه، ويحكم عليه بذلك، سواء كانت حامل، والحمل إذا تبين يتبع لهذا الواطئ. نعم. قال مالك: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته، أنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. نعم. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي. فقال عمر رضي الله عنه لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. الله المستعان. الجارية ما هي له وإنما لزوجته، استظرفها وقع عليها وغارت المرأة، فقال إنها وهبتها لي، لأنه فإذا وهبتها له صارت مملوكة له. المرأة قالت لا ما وهبتها، يخص يسلب من باب غيره، فقال شف تأتي بالبينة أنها وهبتها، فإن لم تأتي البينة فيقام عليك حد الزنا المحصن لأرجمنك بالحجارة. فاعترفت زوجته أنها وهبتها له. طيب ما البينة؟ إما إقرار من المرأة كما ها هنا أنها وهبت، أو الشهود. طيب اليمين، هل هنا هل هي متجهة ولا غير متجهة؟ يستحلف ليس هذا مقامها، لأن اليمين لا تكون على مدعي الاستهاب، إنما تكون اليمين في باب الإنكار ويجرى عليها القواعد، فإن أبى المنكر رجع باليمين على الأول. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.